أن مع الله إله يدبر الكون، يدبره مباشرة. طيب الثالث، معين يعني يكون الله مفرد بالخلق لكن فيه من يساعده، ولكن هذا المساعد ليس له شركة في الخلق، وبهذا نعرف الفرق بين المعين والمساعد. ما هو الدليل على انتفاء هذه الأمور الثلاثة من القرآن؟ نعم، قوله تعالى، قوله تعالى، نعم امشي ايش، نعم احسنت. الالحاد في الايات الشرعيه، عبد الله الفان، نعم يكون بتكذيبها وتحريفها، والثالث مخالفتها. طيب احسنت. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، نحن لم نتكلم عن الالحاد في الاسماء لانه ليس في الايه، لكن اتماما للفائده نقول الالحاد في الاسماء يكون، الالحاد يكون في اسماء الله، وهو الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب، وذلك اولا ان يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، يقولون ان الله هو العلة الفاعلة لهذا الكون، وتسمية النصارى اياه ابا، يسمونه الاب، الاب والابن والروح القدس. الثاني ان ينكر شيئا من الاسماء او مما دلت عليه، وهذا عكس الاول، الاول سمى الله بما لم يسم به نفسه، والثاني انكر ما سمى الله به، ما سمى الله به نفسه، اما انكارا كليا واما انكارا جزئيا، او ينكر ما تضمنته الاسماء من المعاني والصفات. بمعنى ينكر الاسماء او ما دل او بعضها او ما دلت عليه من المعاني والصفات. فمثلا الذين يقولون ان الله سبحانه وتعالى ليس له اسماء ولا صفات، كقولاة المعتزلة والجهمية، هؤلاء ملحدون. والذين يقولون له اسماء لكن ليس لها معاني، هؤلاء ايضا ملحدون، كما هو المشهور مذهب المعتزلة. والذين ينكرون بعض الصفات كالاشاعرة هم ايضا ملحدون، فيقولون مثلا ان الله لا يثبت له من الصفات الا سبع صفات زعموا ان العقل دل عليها وان الباقي لا يدل عليه العقل، وقد تكلمنا على هذا كثيرا ولا حاجه لإعادة. كم هذه من نوع؟ نوعان، الاول ايش؟ تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، والثاني عكس ذلك ان ينكر الاسماء او ما تضمنته من المعاني والصفات، إما الجميع وإما البعض. الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، ومنه اشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، ومنات من المناء، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. كل الإلحاد هذا وغيره من أسماء الله، في أسماء الله قد توعد الله به، قد توعد الله على، قد توعد الله من سلكه في قوله لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب في قوله تعالى لا يخفون عليه، نوع من أنواع الصفات، يعني العلماء يقولون الصفات تنقسم إلى قسمين، فمن أي أنواع قوله لا يخفون عليه؟ إيش؟ ارفع صوت الأخير. أحسن، من الصفات المنفية، بارك الله فيك.